بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. باب الغصب. والغصب هو أخذ مال الغير بالقوة وبدون اختياره، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب العزيز يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلم أن يغتصب مال غيره، سواء كان مسلم أو ذمي، فلا يغتصب ماله بدون اختياره. نعم. وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. هذا تعريفه. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بدون حق، أما إذا كان بحق فليس بغصب. بحق كالبيع مثلا أو الهبة ونحو ذلك، أو الميراث آل إليه من طريق شرعي فلا بأس بهذا، أو من الأشياء المباحات يلتقطها الإنسان من الأشياء المباحة فلا حرج. نعم. وهو محرم بالإجماع. محرم بالإجماع وبالكتاب والسنة كما سمعنا. نعم. وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، رواه مسلم. ومن غصب حرمته بالكتاب كما سمعنا، وبالسنة كما في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، تحذير للأمة من أن يغتصب أحد منهم مال غيره بغير حق. نعم. ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده. حتى ترده. حتى ترده. وإذا غصب المرء مال غيره بغير حق فيجب عليه وجوبا شرعيا يرده، فإن رده في الدنيا واستحل من صاحبه فالحمد لله، وإلا فسيلزمه الرد في الآخرة. لا يضيع مال امرئ مسلم بغير حق، وإنما إن رد إليه ماله في الدنيا، وإلا فسيأخذه من صاحبه في الدار الآخرة. والأخذ في الدار الآخرة ليس في الدراهم والدنانير والأمتعة، وإنما هو بالحسنات والسيئات، يأخذ من حسنات صاحبه بقدر مظلمته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطرحت عليه فطرح في النار، وهذا هو المفلس في الدار الآخرة والعياذ بالله. ربما يأتي المرء بحسنات أمثال الجبال، حسنات كثيرة، لكن يكون سليط اللسان متعد في يده، يضرب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فعلى المرء المسلم العاقل أن يحذر هذا، لأنه إذا غصب مال الفقير أو الضعيف أو الجاهل وأخذ ماله ظن أنه ظفر به، وليس كذلك، بل هو الخاسر، الغاصب هو الخاسر، سيقتص منه في الدار الآخرة، وسيكون القصاص في الدار الآخرة بالأخذ من الحسنات، فإن فنيت الحسنات فسيطرح عليه من سيئات أصحاب الحقوق، ثم يكون والعياذ بالله من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى ترده، يعني أنه يجب على كل إنسان أخذ شيئا ما أن يرده. نعم. وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها، لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها. وإن نقصت لتغير الأسعار، اقتصبه مثلا شات، اقتصبه إياها في وقت موسم غلى الأسعار، الشات تساوي 300، وهذا طالب بشاته ثم حكم له بها، فألزم الحاكم الشرعي الغاصب بأن يرد الشات على صاحبها، فيقول صاحبها: اغتصبها مني وهي تساوي 300 ريال، والآن إذا عرضتها في السوق ما تساوي إلا 200، أريد أن يعوضني عن النقص. نقول: لا، ليس لك إلا عين مالك، فالنقص بتغير الأسعار ما يضر. كذلك لو اغتصبه سجادة أو اغتصبه كتاب أو اغتصبه أي عين من الأعيان ثم حكم عليه بردها فردها، أو الغاصب ارعوى وخاف، أو أتاه موعظة وخاف فأراد أن يرد العين المغصوبة إلى مالكها، فليس لمالكها أكثر من عينه، ما يقول عوضني عن النقص الذي حصل، لأن حق المغصوب منه في عين ماله، وعين ماله ردت عليه. وهكذا كثيرا ما يحصل مثلا في تغير الأسعار أو تغير أسعار عملة أو نحو ذلك، فإذا تغيرت فليس له إلا نفس العين ما دامت باقية. نعم. إلا إن كسدت بطلت العملة مثلا، كانت تساوي لها قيمة ثم بطلت العملة نهائيا، فله مقدار قيمتها يوم بطلت. نعم. ولا حق له في القيمة مع بقاء العين، ما دام العين موجودة فلا حق له في القيمة. يقول: عوضني عن شاتي 300 ريال، لأن هذه قيمتها حينما غصبتها، فلا حق له في القيمة، وإنما حقه في العين المغصوبة يردها بحالها، هذا إذا لم تتغير العين نفسها، تغيرت الأسعار والعين هي هي. أما إن كان النقص حصل في العين، كانت سمينة ثم هزلت، كانت جديدة ثم استعملت وبليت، العين موجودة لكن تغير سعرها، قطيفة قصبها وهي تساوي 1000 وافترشها واستعملها ثم ارعوى وأراد أن يردها، فنقول يردها مع أرش نقصها لأن العين نقصت. وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب استخلق أو تخرق وإناء تكسر أو تشقق وشاة ذبحت وحنطة طحنت فعليه رده وأرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه. نعم، هذا إذا كانت موجودة العين لكن نقصت هي بذاتها، ما نقصت لتغير الأسعار وإنما نقصت كان الشاة حية تساوي 300 ريال فاغتصبها هذا المغتصب وذبحها ثم ارعوى أو تاب أو حكم عليه وقيل لمن له الشاة هذه شاتك، يقول نعم شاتي صحيح لكن شاتي حينما كانت حية تساوي 300 ريال الحين ما تساوي 100 ريال، لو نادي عليها ما تشرى مذبوحة لحم، فنقول يلزمه أن يدفع أرش نقصها. كذلك ثوب اغتصبه جديد ثم استعمله ثم أراد أن يرده نقول رده مع أرش نقصه، أو قطيفة اغتصبها جديدة ثم أراد أن يردها فلازم أن يردها بعد استعمالها بأرش نقصها، يقال كم تساوي جديدة؟ قل تساوي 1000 والآن كم تساوي؟ تساوي 400 ريال، نقول يلزمه أن يردها مع 600 ريال أرش النقص. وحنطة يعني حب طحن تغير، لأنها ما دامت حب فهي تصبر فترة من الزمن وإذا طحنت صار صبرها قليل يختلف فتنقص قيمتها، فيدفع أرش نقصها. نعم، فعليه رده وأرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب. كذراع من الثوب يعني مثلا اغتصب ثوبا مقداره 4 أذرع وأخذ منه ذراع وبقي 3، فنقول لابد أن إذا رده رد أرش نقصه. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باقية فلم يملك المطالبة ببدله، كما لو قطع من الثوب جزءا. أحيانا يقول المالك لا أريد هذه العين لأنها استعملت، لا أريد كذا، لا أريد الشاة لأنها ذبحت، وإنما أريد القيمة. نقول ما دامت عين مالك وهي المغصوبة فهي لك، ولك أرش نقصها ولا تعوض عنها إلا في حال تلفها تلفا كاملا. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك، يعني ليس للمالك أن يطالب بالقيمة أو البدل ما دام العين باقية. نعم، لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله، كما لو قطع من الثوب جزءا. كذلك ما يقول لا أريده إلا في حال ربما يكون فسد، يعني ما يصلح للاستعمال، مثلا يكون هو 4 أمتار صالحة كسوة ثم أخذ منه مترا وضيعه وبقي 3 أمتار، يقول ما أريد الربع لأن القماش نفسه صار غير صالح للاستعمال الآن، ما يكفي ثوبة وإنما فسد، ففي هذه الحال يكون يعوض عن هذا، إما تعويض النقص كامل بحيث أنه يكون يستفيد من هذا، أو يعطى بدله. وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتلى أو عفن فله بدله في قول القاضي، لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب: يتخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه، لأن عين ماله باقية فلا يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق. وإن كان النقص غير مستقر، النقص خبر كان، اسم كان، وغير خبر كان منصوب. وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتل أو عفن، اغتصب منه طعام ناشف يصبر فترة طويلة، فأتى عليه ما يشعر ببدء الفساد فيه، إما بلل أو تغير رائحة أو سوس أو نحو ذلك، هذا يقال عنه فساد غير مستقر، لأنه ما يعلم هذا الفساد مثلا يرتفع عنه ويسلم منه، أو يزيد في هذا الفساد حتى يستأصله ويتلف كله، هذا يسمى فساد غير مستقر، يعني بدأ فيه الفساد ولم يستقر بعد. فله بدله في قول القاضي أبي يعلى أحد أئمة الحنابلة، يقول يعطى بدله صالح، وهذا الذي دب فيه الفساد يكون للقاصد ويعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: يخير المالك، يقال له أنت بالخيار، إن شئت أعطيناك بدله، وإن شئت تنتظر حتى تنظر ماذا يؤول إليه، هل يصلح أو يستمر فيه الفساد ويزيد، فتعطى قيمته أو أرش نقصه. فصل: فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه، كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة، ففيه ما نقص مع الرد لذلك. وإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه، لأنه أحيانا يغتصب رقيق فيحصل عليه نقص، نقص له مقدر، نقص لا مقدر فيه، نقص مثلا قطعت يده فيها نصف قيمته، كما أن الدية فيها نصف الدية في اليد، ففي الرقيق فيها نصف قيمته، شجة موضحة، الموضحة فيها خمس من الإبل يعني 5%، فله 5% من القيمة في الشجة، لكن دون الشجة، دون هذه الموضحة التي أوضحت العظم دونها، وإنما نقصت القيمة، فالنقص أحيانا يكون في شيء مقدر وأحيانا نقص غير مقدر، فالنقص المقدر له المقدر حسب نسبته من القيمة، والنقص غير المقدر له أرشه، مثلا اغتصبه وبقي عنده فترة من الزمن فنقصت قيمة هذا الرقيق لكبر سنه، نقصت قيمة هذا الرقيق للشجة التي حصلت فيه، فله أرش النقص في هذه الحال، ففيهما نقص مع الرد، يعني يعطيه أرش هذا النقص الذي حصل مع الرد. يرده إلى مالكه. نعم. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية. وإن كان النقص فيه مقدر في الحر مثل اليد فيها نصف الدية، والعين فيها نصف الدية، والرجل فيها نصف الدية، وهكذا، فكذلك في إحدى الروايتين له الأرش، والرواية الأخرى يقول له المقدر. ما الفرق بينهما؟ في فرق. الحر اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، وما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة كالأنف، وما كان في الإنسان منه عشر ففي عشر الدية، وما كان في الإنسان في منه أكثر ففيه أقل من هذا حسب الدية. مثلا في السن خمس من الإبل لأن الأسنان كثيرة، والرجل فيها خمسين من الإبل، واليد فيها خمسين من الإبل، وهكذا. فأحيانا يقال فيه الأرش، والقول الثاني قال لا فيه المقدر. نقول ما الفرق بينهما يرحمك الله؟ يقول نعم، إذا لم تدركوا الفرق وضحت لكم. أحيانا يكون الأرش أكثر من المقدر، وأحيانا يكون المقدر أكثر من الأرش. فمثلا اغتصب رقيق، وفي حال اغتصابه قطعت يده اليمنى، ثم رعوى الغاصب وتاب إلى الله، أو ألزم رغم أنفه حكم عليه بأن يرد العين، فأراد أن يردها، وإذا الرقيق قد قطعت يده، نقول اليد فيها مقدر. أحيانا يقول المالك ما أريد المقدر، أريد الأرش، وأحيانا يقول المالك أريد المقدر ولا أريد الأرش، وهذا هو محل الخلاف. لما قد يكون الرقيق مثلا إذا قطعت يده هو يساوي 100,000 الرقيق مثلا، إذا قطعت يده يقول ما أحد يشتريه ولا 10,000، فيشترى الرقيق لأجل العمل والخدمة، وإذا كانت مقطوعة يده ما يكون النقص كثير. وأحيانا يكون المقدر أكثر من الأرش، مثلا رقيق قلعت عينه، العين فيها نصف الدية، وإذا كان للرقيق له عينان أخذت واحدة وعرض في السوق للبيع، نقصه بسبب العين قليل، إذا كان يساوي 100,000 ربما تنقص قيمته 5,000 أو 10,000، مع أن المقدر فيها نصف الدية يعني نصف القيمة. فهذا الفرق بين المقدر والأرش، أحيانا يكون الأرش أكثر، مثل من قطعت يده إن اليد لها أثر كبير في الرقيق، إذا ما بقي له إلا يد واحدة ما يصلح للخدمة، بخلاف ما إذا قلعت عينه فنقص القيمة فيه أقل من الأرش المقدر الذي هو نصف القيمة، يعني المقدر أكثر من الأرش في قلع العين، والأرش أكثر من المقدر في مثل اليد أو الرجل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كان عرشه مقدرا، يعني يد رجل عين ونحو ذلك، كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين له الأرش، والرواية الأخرى تقول ليس له الأرش وإنما له المقدر. نعم، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، فيضمن البهيمة بأرشها، لأن البهيمة ما فيها تقدير، إذا قطعت يدها أو رجلها أو أليت الشاة أو نحو ذلك، هذا ما فيه مقدر وإنما فيه القيمة، ينظر في السوق كم يساوي كامل سليم وكم يساوي معيب، والأرش هو ما بينهما. والأخرى يرده وما يجب بالجناية، لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية. كضمان الجناية يعني فيها نصف الدية، فيها ثلث الدية، فيها عشر الدية وهكذا. وإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المغصوب، وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه. إذا تعدى عليه وقطع يده فليكون المالك إذا رد عليه بالخيار، إن شاء أخذ المقدر الذي هو نصف القيمة، وإن شاء طالب بالأرش الذي قد يزيد عن نصف القيمة. نعم، لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا. وجب أكثرهما ضمانا، لأن التعدي هذا موجب للضمان وموجب للقيمة المقدرة شرعا، فإن كان الأرش أكثر ألزم به، وإن كانت القيمة أكثر ألزم بذلك. وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء، فعلى الأولى إذا كان القاطع والمتعدي على الرقيق غير الغاصب، وتعدي عليه وهو في حوزة الغاصب مثلا، فالمالك حينما يرد عليه له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن المتعدي، لأنه إن ضمن الغاصب فهو تعدي عليه وهو في حوزة الغاصب، وإن ضمن الجاني فهو الذي تعدى على ملك الغير فجنى عليه فيطالب بمقدار الجناية التي جنى. نعم، وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء، فعلى الأولى إن ضمن الغاصب إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين، ضمنه أكثر الأمرين من الأرش أو المقدر. نعم، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير، لأن ليس للغاصب على الجاني إلا المقدر، وأما المالك فله أحد الأمرين أيهما شاء، الأرش أو المقدر. نعم، لأن ضمانه ضمان الجناية. نعم، وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص. إذا اختار تضمين الغاصب، اختار تضمين الجاني، فليس له على الجاني إلا المقدر، ثم النقص الذي يحصل في القيمة يطالب به الغاصب. فمثلا اغتصب منه رقيق، الغاصب بيده الرقيق ثم جنى عليه جاني فقطع يده، قطع يده. المالك للرقبة نقول أنت بالخيار، إن شئت ضمنت الغاصب وإن شئت ضمنت الجاني، أمامنا اثنين جاني وغاصب. قال مثلا أريد أن أضمن الغاصب، نقول ضمن الغاصب أنت بالخيار، إن شئت المقدر وإن شئت الأرش. ضمن الجاني مثلا ولم يضمن الغاصب له المقدر لا غير، وله أن يرجع على الغاصب بالفرق بينهما كما قلنا في قيمة العبد المقطوع اليد، اغتصب عبدا فجنى عليه جان فقطع يده. فالمالك وجد معه من ينصره، حكم له الحاكم برقيقه وبما يختار من تضمين هذا أو هذا، فكأنه اختار تضمين الجاني. نقول له لك على الجاني نصف القيمة، يأخذ من الجاني نصف القيمة. يقول طيب رقيقي نقص أكثر من نصف القيمة بقطع يده، نقول تعود على الغاصب فتضمنه الفرق. الرقيق يساوي 100 مثلا، الجاني جنى عليه بيده، اليد فيها نصف القيمة، كم يضمن الجاني؟ يضمنه 50 لا أكثر. يقول الرقيق هذا بعد قطع يده صار ما يساوي 30. نقول ترجع بالأرش الذي بين التقدير وبين القيمة على الغاصب، فيضمن الجاني مقدار النصف ويضمن الغاصب ما بقي عليه من الأرش، فيضمن الاثنين. وإن ضمن الغاصب ضمنه كل ما له من الأرش، وإذا ضمن الغاصب فالغاصب يرجع على الجاني بمقدار المقدر، بشيء المقدر، ولا يرجع عليه بكامل العرش. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص. وعلى الثانية يطالب أيهما شاء، ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه. على الرواية الثانية يضمن أيهما شاء ويستقر الضمان على من؟ على الجاني، لأن الجاني هو المسؤول عن هذه الجناية التي حصلت، وهذا يكون في الجناية على الرقيق وعلى الدابة وعلى غيرها، مثلا بالأشياء الدابة بالنسبة للقيمة وليس فيها شيء مقدر، والجاني هو الذي يمكن أن يكون في شيء مقدر، كما قلنا العين فيها نصف الدية وأرشها أقل من نصف القيمة، والرجل فيها نصف الدية وأرشها قد يكون أكثر من نصف الدية، لأنه يتميز الرقيق بأن يكون فيه مقدر وفيه أرش، بخلاف الدابة فالدابة يكون فيها أرش فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.